يقول كيف نرد على من يقول إن منهج محمد بن عبد الوهاب تكفيري وأنه حلل دماء المسلمين في ذلك الوقت؟ ما يحتاج كيف نقول وكيف نقول، هذه الأشياء بسيطة يعني الرد عليها بكلمة واحدة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، انتهى الأمر. يعني أي دعوة على أي إنسان لابد فيها من برهان. فإذا ادعى إنسان دعوة على شخص ما أنه تكفيري أو كذا أو كذا، يقال له ما البرهان؟ إيت ببرهان أن هذا الرجل تكفيري، فإذا أتى ببرهان نقول نعم تكفيري، وإذا لم يأتي ببرهان نقول لا يجوز الكلام على الناس واتهامهم بأشياء هم منها براء. فدعوة ترى تكفيري، أحيانا يطلق كلمة تكفيري على أشياء بسيطة تافهة. يعني أضرب لكم مثالا، كنت مرة عند أحد الوجهاء، فالمهم كنا نتناقش في قضية عن الشيعة والسنة، فكنت أنا ألزم الشيعي أقول له إنه يعني لابد أن تقول بكفر من يقول بتحريف القرآن، لأن هذا الكلام خطير جدا، وأنت الآن إذا لم تكفر من يقول بتحريف القرآن فمن تكفر إذن؟ فكان يقول أنا لا أكفر والتكفير شر وكذا وكذا. قلت يا أخي يقول بتحريف القرآن ولا تكفره؟ فالتفت إلى الوجيه الذي نحن عنده وقال له انظر يريد أن أكفر، يريد أن أكفر. فالتفت إلي الوجه فقال لي أنت تكفيري. طيب قال صحيح يا أخي أنت تكفيري، إلا تبي يكفر لازم يكفر، أنت منهجك تكفيري. قلت له ممكن أسألك سؤال؟ أقول للوجيه ممكن أسألك سؤال؟ قال تفضل. قلت اللي يقول محمد ما هو نبي مسلم ولا كافر؟ قال كيف؟ قلت واحد يأتيك يقول لك محمد ليس بنبي، مدعي للنبوة ليس بنبي، كافر؟ قال لا كافر. قلت أنت تكفيري. قال هذا أنت تكفيري. قال ليش؟ قلت له تكفر من ينكر؟ قال ينكر نبوة. قلت هذا ينكر القرآن. ما الفرق؟ هذا أن يقول القرآن محرم. قال ها صحيح صحيح. فالقصد أن يعني قضية فلان تكفيري هذه التهم من السهولة أن يطلقها الإنسان، لكن عندما يقال هاتوا برهانه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى اتهم كثير بمثل هذه الأمور، لكن لما قيل هاتوا برهانكم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا البرهان. فهذه دعوة باطلة لا تلتفت إليها، وكل من يقول لك مثل هذا الكلام قل هات البرهان، ائتنا بالبرهان، أما مجرد الدعوة فهذه لا تقبل. نعم.